وسخهم اغلبكم قديم حسني وبعدين بزبزب محيدين وعبد القص خيور ويكري زين بهيجه وعين ونجا صرات بيا قسام وكنت اكبر انت وياي من دعوه الخير زادت في الامر وهاها وقت فيجي خمام قريب We'll be right back.